معلش اذا كانت الخطبه جيده مثلا وقد تستفيد منها، طلعت مثلا ورقه وقلم سجل بعض الملاحظات، ما يجوز شيخ الواجب في شراء